قلب البابا. طول ما ابويا عايش عمري ما ابقى بايش. واللي خلقك يا سيدي انت نقطة ضعفي، انا بحبك بقلبي ولو عندي قلبين احبك بهم هما الاتنين. نفسك مش عارفني ولا ايه؟ سيد ملعار هيمشي باسم مستعار. مستعار